وفي عظمتك وسلطانك والإيمان بك وبرسولك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم للعباد بالالتجاء إلى الله تعالى ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن بعد أن استمعنا إلى الآيات واستمعنا إلى تفسيرها، أعود لي الشيخ صابر للتعليق على أبرز الملحوظات في هذا المقطع. بسم الله عليكم سيد إبراهيم. هذه الآيات المباركات من 43 إلى 46 من سورة الزمر. أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم اتخذوا، كلمة اتخذوا فيها عناية أو تحتاج إلى عناية بحرفين التاء والخاء، وهذا من القواعد المهمة دائما التي نقاعدها، هي العناية بالحرفين متجاورين إذا كان أحدهما ضد الآخر، بمعنى أحدهما مفخم والثاني مرقق. قد يتأثر المرقق غالبا بالمفخم، وأحيانا إنسان إذا حرص على الترقيق يرقق المفخم. على سبيل المثال، أم اتخذوا، نقول اتخذوا، هنا التاء مرققة والخاء مفخمة، لا نقول اتخذوا ولا نقول اتخذوا، لا تؤثر التاء على الخاء فترققها اتخذوا كده، ولا نقول اتخذوا نفخم التاء التاء، لا اتخذوا، إذا تحتاج إلى عناية وتدريب لتخليص المرقق من المفخم. مثلها بالضبط، يعني هذه في أول آية، مثلها آخر كلمة يختلفون، لا نقول يختلفون تتأثر الخاء بالياء ترقيقا، ولا يختلفون، ولا يخ بمعنى نفخم الياء، نقول يا يختلفون، نقول يختلفون ترقق الياء وتفخم الخاء. بين هاتين الكلمتين المباركتين كلمة والأرض، له ملك السماوات والأرض. الضاد، حرف الضاد لا يشبه حرف الضاء، لا نقول الأرض ولا نقلقله، هذا وقفنا عليه، والأرض هذا قلقل، لأن الضاد قابلة أن تقلقل إذا نزع اللسان من مخرجه من حافة الأضراس مباشرة، بل يبقى اللسان مستقرا حتى ننطلق إلى الحرف الذي يأتي بعده، أو إذا وقفنا ننزعه ببطء. من دونه إذا هم، دونه إذا هم، هذه تسمى صلة كبرى وتمد مقدار أربع حركات، لأننا نمد المد الجائز المنفصل أربع حركات، إذا كنا نمده ست مثلا، الذين يقرؤون بورش أو بحمزة يمدونه ست حركات كذلك، الذين يقرؤون بالقصر يقرؤون يمدونه بالقصر كذلك، ولن تجدوا يعني عليه علامة المد في عند المصاحف التي تقرأ بالقصر مثل ابن كثير وغيره. قل اللهم فاطر السماوات، لا نقول فاطر السماء، فاطر السماوات ترقيق الفاء وتفخيم الطاء المكسورة بعدها. هذا الكلام نقوله يا أحبتي لأن القرآن عربي غير ذي عوج. التجويد هذا يا أحبتي ليس يعني أضافه العلماء والاختراع اخترعه العلماء بعد ذلك، بل هو مركب في أصول حروف اللغة العربية. القرآن عربي، والعربية هكذا حروفها، منها المفخم منها المرقق، والعرب كانت تضغم، والعرب كانت تقلقل، والعرب كانت تخفي، فكل هذا من كلام العرب. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. حسن الله لكم شيخ صابر. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال اتصالة الإخوة والأخوات على الرقم 011-405-2999، وذكر بأننا نقرأ المقطع من سورة الزمر من الآية 43 حتى الآية 46. أود من الأخوة والأخوات فتح المصاحف على المقطع، خاصة من يتصل ويشارك حتى تتم الفائدة بإذن الله عز وجل. المتصل الأول معنا نبيل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يحييك أخي نبيل. والله الحمد لله أنا محظوظ، الأسبوع اللي قبل هذا شاركت وأنا اليوم أشارك معكم، وهذا فضل من الله ومنه، ونستفيد كثيرا حقيقة من هذا البرنامج. تشرفنا يا رجل. الله يسعدكم. الصوت واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يرضى عليك يا نبي، ونحن كذلك ترضى محظوظين بهذه القراءة الجميلة في مستهل. الله يسعدكم ويبارك فيكم شيخ فاضل والأخ المذيع، الله يبارك فيكم جميعا المستمعين. شكرا جزيلا لك، بارك معك يا نبيل. معنا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا أخوي أتبيت ويا شيخ فاضل، إن شاء الله اليوم بإذن الله بأصير أخت الشيخ فاضل بإذن الله، إن شاء الله اليوم ما في ولا خطأ. الله يتفضل مني كمان. معنا الأستاذ إبراهيم، الأستاذ إبراهيم الشاعر، تفضل. الأستاذ إبراهيم الشاعر ما في مشكلة، إن شاء الله بإذن الله اليوم ما في رايح حجازية ولا مكاوية بإذن الله إن شاء الله. الله يفتح عليك ويرضى عليك. أنت سبق شاركتينا قبل أسبوعين. أيوه تكلمنا عن الرأي. قبل أسبوعين نعم، أيوه نعم. الله يبارك فيك، تفضل. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أعيد مرة ثانية يا أم عبد الله قل اللهم فاطر السماوات والأرض فاطر بالفتح وعالم بالفتح قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يرضى عليك يا أم عبد الله، يبارك فيك. الله أم عبد الله، مرة يعني الأسبوعين كان أستاذ شو اسمه الشيخ يوسف، كنت ودي أقرأ عشان ما في رأيات كم في الآيات، أخاف من الشيخ أيضا مرة أيضا صامر. الله يتقبل منك يا أم عبد الله، قراءتك ما شاء الله المرة هذه أفضل من المرة السابقة، لكن طبعا الإنسان ما يصل للإتقان مرة واحدة، يعني الإنسان ما يصل للإتقان في أسبوع في أسبوعين. يقرأ كثيرا ويسمع كثيرا ويستفيد كثيرا ويخطئ كثيرا وحتى يصل إن شاء الله إلى المهارة. الله يتقبل منه. شكرا لي أم عبد الله، الله يعطيها العافية. من المدينة معنا الأخت هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هياك لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون قل أولو كانوا ضم الشفتين في القاف قل أولو كانوا قل أولو كانوا لا يملكون الشفاعة أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون القاف ولا يعقلون الكسرة ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل الله أي ركز على القاف هذا قل اللهم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يحفظك يا هيا ويبارك فيك منيتي. كم عمرك يا هيا؟ عمر 20. الله يحفظك ويبارك في عمرك. لا مشكرات ما شاء الله ممتازة وعندك استجابة جميلة للتوجيهات. الله يفتح عليك بنيتي وجالك من أهل القرآن. شكرا لك يا هيا لعتك العافية. من مكة معنا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا العزيز. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا أحمد. الله يبارك فيكم جميعا يا رب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. شرحك نقرأ من بداية المقطع اليوم من أم اتخذوا من دون الله شفعاء حتى لا يطول عليك المقطع. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صلى الله عليك يا أحمد وبارك الله فيك يا أحمد ما شاء الله قراءة جميلة. الله يبارك فيك شيخ. الله يتقبل منا ومنك. شكرا جزيلا لك يا أحمد. من مكة معنا أو جدة معنا ليان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يختلفون. الله يحفظك يا ليان ويبارك فيك منيه الله يكتب اجرك ما شاء الله تبارك الله. معك اختك يا ليان؟ ايوه. طيب من شادن؟ ايوه شادن. يلا حياك الله يا شادن. معنا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. أعد يا شادن. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وعلى الأفضل يشهد أن تقفنا على الوقف مثلا الآخرة عليها علامة توقف صحيح عشان ما يتشتت المعنى. أنا قلت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه وقفت فأصبح المعنى غير واضح. انتهينا من الذين اشمأزت قلوبهم عند بالآخرة جملة ثانية وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فتكون أوضح وأيسر لك الله يحفظك من أيتي. تفضلي. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يسعدك يا شادي يبارك فيك منيتي وفي أختك وفي بيتك المبارك ما شاء الله. شكرا لكم ليان وشادن يعطيكم العافية. من المدينة معنا همام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا همام تفضل. ويحييك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا همام. أهلا وسهلا مرحبا الله يسعدك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يرفع قدرك ويبارك فيك يا همام وجزاك خير ورجعتك طيبة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله فيك يا همام. معك أختك؟ أيوه. طيب من؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاطمة؟ نعم. الله يحييك. يلا تفضلي اقرأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تبارك الله يا فاطمة، ما شاء الله بنيتي إقراء جميلة، ما شاء الله تبارك الله، الله يجزك خير أنت وأخيك همام، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا فاطمة، شكرا لأخيك همام. من أو معنا السعيد، سعيد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سعيد. سعيد تقرأ الفاتحة؟ أيوة. يلا استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سلام يا سعيد، ممتاز ممتاز، لو تمد الضالين أكثر، ولا الضالين. يلا. ولا الضالين. رائع تبارك الله، ما شاء الله ممتاز يا سيد. الله يبارك فيك يا سيد. أخويا بيشارك اسمه منصور. يلا عطنا منصور. منصور معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا منصور؟ طيب. حياك الله، يلا تقرأ الفاتحة؟ الفاتحة. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله يا منصور، جميل والله، جميل أنت وسعيد، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. من هذه القراءة استثنائية لسورة الفاتحة، أما المقطع معنا من سورة الزمر من الآية 43 حتى الآية 46. شكرا لسعيد المنصور إلى مكة. ومعنا الأخت البندري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذ هم يستبشرون إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يحفظك بندري ويبارك فيك بنيتي، ما شاء الله. كم عمرك يا بندري؟ 25. الله يسعدك. عندكم دول قريبة منكم أو حتى الفترة هذه عن بعد فيه؟ والله أنا ناقلة من الرياض لمكة، فما لسه جديدة على مكة. ما شاء الله فيها ما شاء الله ممتازة، وفيها عمل قرآني رائع جدا، ما شاء الله. الله يحفظك ونيتي في التهاليك. شكرا لك يا البندري. من الدمام معنا الأخ بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أستاذ إبراهيم تسمح لي بس بسؤال سريع للشيخ صابر إذا سمحت لي؟ تفضل. أستاذ صابر السلام عليكم يعطيك العافية. أستاذ صابر ما رأيك في المساحات اللي في تويتر الآن القائمة؟ ما أدري شيء يعني سؤال تجميلي ولا سؤال في المخارج ولا في الصفحة؟ لا لا لا في مساحاتها بدأت تنتشر للقرآن الكريم فما أدري هل لك اطلاع عليها؟ والله ما يعني ما أعرف يعني مرة دعيت شيء بس في التجويد فتكلمت في التجويد لكن ما أدري عن بقية الأمور والله. الله يجزاك خير يا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يرفع قدرك بدر ما شاء الله. يا بدر أنت خاتم يا بدر؟ الحمد لله فضل الله علي يا أستاذ فاضل الحمد لله. مجاز قرأت على شيخ أخذت إجازة في التلاوة؟ الحمد لله فضل الله يا أستاذ فاضل. الله يرفع قدرك ويزيدك من فضله العظيم ما شاء الله. لا تكن عافية بدر بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. من بريدة معنا الأخت شيخة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون لو تقرير أبطأ شوية عشان ممكن في تنبيه هذا الشيء. تفضل. أم اتخذوا أعوذ بالله نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء طبعا يعني الوقف ما نقول أنا لا أقصد أنك تقفين على كل كلمة لكن أقصد القراءة تكون بطيئة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء كده. تفضل الله يحفظك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء طبعا لو وصلنا من دون الله تحتها كسرة من دون الله شفعاء لو وقفنا عليها للنفس مثلا من دون الله لكن لو وصلنا من دون الله شفعاء هكذا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيء ولا يفعلون أو لو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يرضى عليك يا شيخ. كم عمرك من أيتي الله يسعدك؟ والله إني ما رحت كبيرة هي 39 سنة. الله يطول عمرك يبارك فيك ويحفظك. القراءة الطيبة ما شاء الله وحتى لو وجدت بعض الأخوات القريبات منك تعاونون في التلاوة أو تشتركون في دار الإنسان يحتاج دائما أن يطور من نفسه ونسأل الله أن يفتح عليك من أيتي وجدت من أهل القرآن اللهم آمين. شكرا لك يا شيخة. من جدة معنا الأخت هلا. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضلي.

تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يحفظك يا بلقيس ويبارك فيك منيتي. بلقيس، كلمة الأرض جاءت مرتين، وقفت عليها في مرتين. مرة أولى كان فيها قلقلة شوي، قلت له ملك السماوات والأرض، الضاد حرف لا يقلقل، نقف هكذا، له ملك السماوات والأرض، والأرض هكذا، إيش رأيك تقفين عليها؟ له ملك السماوات، له ملك السماوات والأرض. أحسنت، هذه أفضل من التي سبق، لكن مع التدريب تأتي إن شاء الله الأكمل. الله يحفظك من اليوتيوب بإذن الله. شكرا لك يا بلقيس، بارك الله فيك. إذا بلقيس هي المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لكل من شاركنا ولكل من تابعنا في هذه الحلقة التي كنا نتلو فيها مقطعا من سورة الزمر من الآية 43 حتى الآية 46. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم جل القرآن العظيم، وأن يجعلنا ممن قرأ واستمع وانتفع بإذن الله عز وجل. شيخ صابر، كان لكم من تعليق أخير في ختام الحلقة؟ جزاك الله خير. نشكر إخواننا وأخواتنا على هذا الحرص وهذه المشاركة في تلاوة القرآن وفي تعلم القرآن، ونحسب إن شاء الله هذا المجلس في لقائنا الأسبوع هذا مجلس من مجالس المغفرة والرحمة والسكينة. نسأل الله عز وجل أن يحف كل من شارك معنا، أن تحفه ملائكة الرحمن، وأن تنزل عليه السكينة، وأن تغشاه الرحمات، وأن يذكرنا الله جميعا جميعا، يعني من قرأ ومن شاهد ومن استمع ومن شارك ومن لم يشارك، وحتى القائمين من إخواننا يعني خلف يعني الميكروفونات وكل من ساهم في هذا العمل، نسأل الله عز وجل أن يذكرهم في من عنده إنه جواد كريم.